أقول عندما ينوي الإنسان أن يضحي لشخص ما وهو ميت، إيه؟ هل الواجب عليه أن يضحي لنفسه أولا؟ يضحي لنفسه أولا. أيوة، ما يشرك مع نفسه، يعني يقول له الوالدي يجعل الميت مع نفسه. نعم، يجعل الضحية له. أيوة، وللميت. أيوة، جميعا. أيوة. ثانيا، إذا أراد الشخص أن يضحي لأول مرة، هل الواجب عليه أن يوكل أحد يقوم مقامه؟ وشلون؟ إذا أراد شخص أن يضحي لأول مرة، هل يجوز له أن يوكل أحد يقوم مقامه؟ أبدا ولا يوكل. لا، قصدي في الشعر وفي الأظافر وكذا. أبدا لو وكل ما ينفع. لو وكل. ما ينفع. الأظافر يقصها في آخر يوم من الشهر هذا. الأظافر يقصها في أي أول يوم من هذا الشهر. في آخر يوم من هذا الشهر. والرأس إذا احتاجت المرأة إلى كده. هي تكد برفق. وإذا طاح منه شيء. ما يضرها. إذا كان رفض عليها ما يضرها. جزاك الله خير ونفع الله بعلمك.